إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري الجعفي في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. هذا باب آخر من الأبواب التي رمّنها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الوضوء، لبيان حكم من الأحكام التي وقع الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيما بينهم، وهو مسألة حكم الوضوء مما مسته النار. وإن كان الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الخلاف في شرحه صحيح الإمام مسلم ثم قال: واستقر الخلاف أنه لا وضوء مما مسته النار. فأراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الباب، قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى نص على الشاة ليندرج ما هو مثلها ويدخل ما دونها من باب أولى، ويستثنى من ذلك لحم الإبل، فإنه مستثنى من هذا الحكم، فإنه يجب منه الوضوء، على نحو ما سيأتي مما بوب له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا. هذا الأثر وصله الإمام الطبراني في مسند الشاميين، ومن طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا أورد الأثر في الترجمة فإنه لتقوية مذهبه، وهذه المسألة مسألة الوضوء مما مسته النار من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ مثال ذلك: إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار، أكل لحما، واللحم يطهى وينضج على النار، هل يجب في حقه الوضوء أو لا يجب؟ أكل خبزا والخبز ينضج على النار، هل يجب في حقه الوضوء أو لا يجب؟ هذه هي صورة هذه المسألة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أن الوضوء مما مسته النار منسوخ بهذه الأحاديث والآثار التي أوردها تحت هذا الباب. قد جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مسته النار، الوضوء مما مسته النار. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب الوضوء من كل شيء مسته النار. وفي حديث عائشة كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا، بصيغة الأمر التي تفيد الوجوب، توضأوا مما مسته النار، مما مسته النار. ولذلك اختلف العلماء عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وفي الجمع بين هذه الأحاديث. فطائفة من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ذهبت أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار هي ناسخة لأحاديث الإباحة، وهذا قول الإمام الزهري وينسب كذلك إلى عبد الله بن عباس، وله مناظرة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له مناظرة عبد الله بن عباس مع الصحابي الجليل عبد الرحمن بن الصخر الملقب بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء يرون أن الأحاديث الآمرة بالوضوء مما مسته النار هي ناسخة لأحاديث الإباحة، لأحاديث الإباحة. وطائفة أخرى من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يرون عكس ذلك، أن أحاديث الإباحة هي ناسخة لأحاديث الأمر بالوضوء، أحاديث الوضوء. ومن أقوى ما استدلوا به على ذلك ما جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين ترك الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا الأثر أثر جابر في سنن الإمام أبي داود، وصحح الأثر الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يدل على أن ترك الوضوء مما مسته النار والأحاديث الواردة في ذلك هي أحاديث ناسخة للأحاديث التي ورد فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، لقول جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي، روى له البخاري، أبو داود، الترمذي والنسائي، لم يروي له مسلم وابن ماجه. وهذا عبد الله بن يوسف أحد رواة الموطأ، أحد رواة الموطأ. أخبرنا مالك إمام دار الهجرة صاحب مذهب، وفاته كانت سنة 79 بعد المئة الأولى، عن زيد بن أسلم العدوي ثقة رواه أصحاب الكتب، عن عطاء بن يسار الهلالي رواه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمانها صحابي ابن صحابي وابن عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يخبر عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف الشاة، واللحم لا يؤكل إلا بعد أن ينضج، ونضجه يكون على النار، فهذا شيء مسته النار. وعبد الله بن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فلو كان واجبا الوضوء مما مسته النار لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي وهو على وضوء وهو على غير وضوء. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن بكير أبو زكريا النيسابوري ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بضم العين، عن عقيل هذا ابن خالد الأموي عن ابن شهاب، هذا الوحيد في الكتب الستة بالتصغير والباقي عقيل، هذا عقيل ابن خالد الأموي الوحيد في الكتب الستة، هذه قاعدة بالتصغير عقيل والباقي عقيل، عن عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز أن ينهش أو ينهث أو يقطع أو يأخذ من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الصحابي يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل من لحم شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فذهب فصلى ولم يتوضأ. مناسبة إرادة الإمام البخاري ووجه الدلالة من هذا الحديث لما ترجم له ظاهر، لو أنه كان واجبا الوضوء مما مسته النار لأخبر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم صلى، فقوله ولم يتوضأ فيه دلالة على أن آخر الأمرين هو ترك مما مسته النار فقط. بقيت مسألة هاهنا في قوله فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فدعي إلى الصلاة. جاء في بعض الروايات أن الذي دعاه هو بلال المؤذن، جاءت أحاديث أخرى بتقديم العشاء على الصلاة، أي بتقديم الأكل على الصلاة حتى لا ينشغل بال المرء بالأكل وهو في الصلاة فيحول دون خشوعه في الصلاة. وقد جاء في أثر أبي الدرداء أنه قال، وأورده الإمام البخاري من فقه المرء إقباله على طعامه قبل صلاته، وعد ذلك من فقه المرء إقباله على الطعام قبل الصلاة. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتعشى وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبث. لا صلاة، هل تبطل صلاة المرء أو لا تبطل؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. إذا صلى بحضرة طعام لا صلاة، بعض العلماء قال إذا كان جائعا ويتضور جوعا بحيث لو صلى بحضرة طعام وقد حضر الطعام ويبقى باله مشغولا بالصلاة انشغالا كليا فصلاته تبطل. كذلك في مدافعته للأخبثين، أي كان حاقنا أو حاقبا، يقال حاقب للبول وحاقب من الغائط. إذا كانت المدافعة خفيفة بحيث لو صلى وهو يدافع مدافعة خفيفة بحيث لا تحول هذه المدافعة الخفيفة اليسيرة دون أن يخشع في الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا كانت المدافعة شديدة، بحيث ينشغل بهذه المدافعة عن عقل ما يقوله في قراءته أو في الأذكار أو في غير ذلك، فالصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله عز وجل أن صلاته باطلة. كذلك في الطعام، إذا كان حضر الطعام وهو يتضور جوعا ثم صلى وباله مشغول تماما بالصلاة، الذي صح من أقوال العلماء أن صلاته تبطل لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا صلاة بحضرة طعام وهو يحتز من كتف شاب، وهو الذي كان يحب الشاب، يدعى إلى الصلاة يترك الطعام ويصلي، كيف الجمع؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن هذا الحكم خاص بغير الإمام، أن هذا الحكم خاص بغير الإمام. لماذا؟ لأن الإمام لا بد أن يؤم الناس ولا بد له من إقامة الصلاة. ونظير هذه المسألة لها نظائر، مثل مسألة إذا اجتمع العيد مع الجمعة، العيد مع الجمعة، صلينا العيد صباحا في صبيحة يوم الجمعة، الصحيح أنه تسقط وجوب الجمعة، لكن الإمام لا بد له أن يقيم الجمعة. هذا الحكم يسقط وجوب الجمعة بغير الإمام، ولو أنه صلى العيد، لكنه يجب في حقه أن يقيم صلاة الجمعة. كذلك هذه المسألة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه بلال فقال يا بلال لا صلاة بحضرة طعام، ترك السكين فصلى بالناس؟ قال فدعي إلى الصلاة فألقى السكين، وهذا فيه جواز استعمال السكين لأنه جاء في سنن الإمام أبي داود ما يدل على النهي، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. فألقى السكين، السكين هو الموسى، يقال لها السكين ويقال لها الموسى، ما يسمى عندنا بالموس، تسمى باللغة العربية موسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط كحد الموسى. والسكين تذكر وتؤنث، سكين جيد وسكين جيدة. قال: وجه الدلالة من هذا الحديث لما ترجم له الإمام البخاري: فصلى ولم يتوضأ بعد أن اهتز من كتف شاة مستها الماء. ثم بوب باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. المضمضة مرت معنا معنى المضمضة، وهو إدخال الماء في الفم وتحريكه أو إضاءته، هذا معنى اللغوي للمضمضة. وهذا الباب بوضعه الإمام البخاري لبيان مشروعية المضمضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن بشير بن يسار ثقة فقيه مدني روى أصحاب الكتب الستة مولى بني حارثة، أن سويد بن نعمان هذا صحابي أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. خيبر كانت سنة سبع، خيبر كانت سنة سبع، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، هي أدنى خيبر أي طرفها الذي يلي المدينة، طرفها الذي يلي المدينة، فصلى العصر أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، قال فيه جمع الرفقاء على الطعام في السفر، فلم يؤت إلا بالسويق، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري، سري قيل نشر وقيل بل بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. وقوله ثم قام إلى المغرب فيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، قال صلى العصر ثم أكل ثم صلى المغرب. وقد مر معنا في الأبواب السابقة أنه كان في بداية الأمر وجوب الوضوء لكل صلاة، وجوب الوضوء لكل صلاة، إذا توضأ المرء في صلاة الظهر ولو لم ينتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر، ويجب في حقه أن يتوضأ لصلاة المغرب، ويجب في حقه أن يتوضأ لصلاة العشاء. لكن هذا الحكم منسوخ. قال: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، فيه مشروعية المضمضة من بعد الأكل، مع أن السويق ليس فيه سهومة وليس فيه جسومة، لكن لماذا توضأ، لماذا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم؟ البقايا التي تعلق في الأسنان، البقايا التي تعلق في الأسنان حتى لا ينشغل بتلكم البقايا التي علقت في أسنانه وهو في الصلاة، فتشغله عن الخشوع في الصلاة، عن الخشوع في الصلاة. وهذا قد يقع لكثير من الناس حينما يأكل، لا سيما اللحم أو إلى غير ذلك، ولا يستاك أو إلى غير ذلك، تجده هو في الصلاة والإمام يقرأ أو يقرأ، لكنه منشغل بإزالة ما علق بين أسنانه، فمضمضت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإزالة ما علق بين أسنانه حتى لا ينشغل بها في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه مشروعية المضمضة من بعد الأكل ولو لم يتوضأ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ، هذا أصبغ ابن فرج المصري فقيه، وهذا من تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد مضى معنا هذا في المسعى على الخفين، وقلنا سبب انتقاء الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى الرواية عنه في المسح عن الخفين، لأن هذا أصبغ قال: المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على رأيه، من أن نتبع مالكا على رأيه. مع أن الرواية كما مر معنا عن الإمام مالك في المسح على الخفين فيها اختلاف، قد مر معنا أن الإمام ابن ملقن في كتابه التوضيح قال: والذي استقر عليه رأي مالك أنه يرى المسح على الخفين، ومنهم من يقول أنه يفرق بين السفر والحضر، إلى غير ذلك من الأقوال التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني عمرو، هذا عمرو بن حارث ثقة روى له أصحاب الكتب، عن بكير. من هو بكير هاهنا؟ قال العلماء: بكير إذا كان في هذه الطبقة هو ابن عبد الله الأشج، إذا كان في هذه الطبقة هو ابن عبد الله الأشج، عن كريب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ثم بوب الإمام البخاري: باب هل يمضمض من اللبن، باب هل يمضمض من اللبن، ما حكم المضمضة من اللبن، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب أم غير ذلك، ما حكم ذلك؟ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال: حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة ثقة رواه أصحاب الكتب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما، إن له دسما. هذا فيه مشروعية المضمضة كذلك من اللبن، مشروعية المضمضة من اللبن. لماذا؟ لأن اللبن فيه دسومة، فيه دسومة، الدسومة هي الدهن الذي يظهر على اللبن. قال: فإن فيه دسم، اللبن يدخل فيه الحليب، يدخل فيه الحليب والمخيط، وأما من غير الحليب هذا ما تعرف عندنا أن اللبن هو المخيط فقط، لكن اللبن يطلق ويراد به الحليب كذلك. هذا فيه دليل على مشروعية المضمضة من بعد شرب الحليب والمخيط وما كان فيه دسوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل سبب مغمضته من اللبن. لماذا؟ فيه دسم، فكل شيء فيه دسم كما قال الإمام ابن الملقن أنه يمضمض من كل مأكول ومشروب فيه دسومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل مضمضته من اللبن لأن فيه دسم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الوجوب أم على الجواز، على المشروعية؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد تدل على المشروعية لا تدل على الوجوب. لكن جاء في سنن الإمام أبي داود وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن بالأمر، بصيغة الأمر، وصيغة الأمر تدل على ماذا؟ على الوجوب. لكن جاء في سنن الإمام أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب اللبن ولم يتمضمض صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الأمر للاستحباب، أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه أي عقيل يونس ابن يزيد الأيلي وصالح ابن كيسان، هذا صالح ابن كيسان، هذا صالح ابن كيسان من اللطائف التي تذكر في ترجمته أنه طلب العلم وهو كبير، قيل في 80 سنة وقيل في 60 سنة، هذا صالح ابن كيسان علي الزهري. ثم بوب الإمام البخاري بابا آخر فقال باب الوضوء من النوم، باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء، أو الخفقة وضوء. هذا الباب أورده الإمام البخاري لبيان هل النوم ناقض من نواقض الوضوء أم لا، هذه هي المسألة التي أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله، أراد الإشارة إلى الوضوء من النوم. النوم ليس حدثا بنفسه ولكنه مظنة الحدث، النوم ليس حدث بنفسه، ليس حدثا بنفسه، خروج الريح حدث بنفسه، الخروج البول حدث بنفسه، خروج الغائط حدث بنفسه، لكن النوم ليس حدث بنفسه، مظنة الحدث، مظنة الحدث. وهنا من باب إقامة المظنة مقام المئنة، من باب إقامة المظنة مقام المئنة. الإنسان حينما ينام فيه احتمال يخرج منه ريح أو من غير أن يعلم، فيه احتمال، هذه مظنة، وتقام مظنة مقام المئنة، مقام المئنة فيه احتمال وفيه احتمال لا يخرج، لكن هذا الظن ينزل منزلة المئنة. قال باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. بعض العلماء يجعل النعاس كالنوم، يجعل النعاس كالنوم، النعاس كالنوم، أي يوجب الوضوء من النعاس، وبينهما فرق، من أوجه الفروق التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله بين النعاس وبين النوم أن النائم حينما ينام لا يسمع كلام جليسه الذي أمامه، أما النعسان يسمع الكلام أو لا يسمع؟ يسمع الكلام وربما لا يفقهه وربما يفقهه. هذا وجه من أوجه التفرقة بين النوم والنعاس. النائم يرى رؤيا سواء طالت أو قصرت، هذه من العلامات التي يستدل بها على النوم. أما النعسان يرى رؤيا أو لا يرى رؤيا؟ لا يرى رؤيا، هذا من الأوجه. يمكن الشخير، النائم يشعر، أما الذي وصل إلى مرتبة من النعاس لا يشعر. إذا شخر فهذا دل على أنه نام. هذه من الأوجه التي يمكن أن يفرق بين النعاس والنوم، بين النعاس والنوم. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة النوم، في مسألة النوم، هل الإنسان إذا نام ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ فهب أنك توضأت وتنتظر صلاة الصبح وأخفيت إخفاء لمدة 5 دقائق ثم قامت الصلاة، هل هذا النوم الذي استغرق هذه المدة اليسيرة ناقض من نواقض الوضوء بحيث يجب في حقك إعادة الوضوء أو لا يجب؟ هذه هي المسألة التي أرادها الإمام البخاري واختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اختلافا كبيرا. الخلاف بين العلماء، طائفة من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالت أن النوم ليس بناقض في كل الأحوال، ليس بناقض في كل الأحوال. طائفة أخرى قالت أن النوم ناقض للوضوء في كل الأحوال. طائفة أخرى من العلماء فرقوا بين النوم الكثير، النوم الكثير والنوم اليسير. النوم الكثير المستغرب قالوا هذا ينقض، النوم اليسير لا ينقض الوضوء. طائفة من العلماء، وهو قول غريب، قال إذا نام في الصلاة لا ينتقض وضوءه، إذا نام خارج الصلاة ينتقض وضوءه. طائفة من العلماء قالوا بحسب الوضعية التي نام عليها، إذا نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه فإنه ينتقض وضوءه، إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض، كان يكون هكذا ممكنا مقعدته مسندا ظهره إلى الحائط أو إلى غير حائط، قال هذا لا ينتقض وضوءه، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن الصحيح والذي يظهر والله تعالى أعلم صحة القول الثاني، صحة القول الثاني، وقد مر معنا الأدلة على ذلك في الدرر البهية ولقوله صلى الله عليه وسلم ومن نام فليتوضأ، ولم يفرق بين النوم القليل والنوم الكثير، وبين من كان ممكنا مقعدته وبين من كان مستلقيا أو غير ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه فيسب نفسه. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معنى هذا الحديث. بعضهم حمل هذا الحديث على صلاة الليل، على صلاة الليل، قالوا لأن صلاة الليل هي الصلاة التي يكون المرء فيها نعس يريد فيها النوم، أما صلاة الظهر والعصر وإلى غير ذلك فالإنسان يكون قد نام من قبل. لكن الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء قال يحمل على حتى صلوات الفرائض، حتى على صلاة الفرض، لأنه قد لا ينام الإنسان بالليل لعلة، لمرض، أرق، أو إلى غير ذلك، إلى غاية صلاة الظهر. ومن الذي يمنع من ذلك؟ ومن الذي يمنع أن يحمل هذا عن صلاة الفرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نأس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وعلل ذلك لماذا؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري، يعني لا يدري ما يقول، ما يقرأه، لا يدري ما يقرأه. وهذا يستدل به على وجوب الخشوع، وجوب الخشوع في الصلاة. لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه، يريد أن يستغفر، أن الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو التجاوز عن الذنوب مع سترها، وقد مر معنا أن الاستغفار والتوبة، استغفار والتوبة، إذا ذكر الاستغفار يدخل فيه التوبة، وإذا ذكرت التوبة وحدها يدخل فيها الاستغفار. قال: فيسب نفسه، فيسب نفسه. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر، هذا عبد الله بن عمر المنقري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، رمي ثقة، رمي بالقدر ولأصحاب الكتب، قال: حدثنا أيوب عن أيوب بن تميم السختياني عن أبي قلابة. أيوب بن تميم السختياني قد مر معنا في غير ما مجلس أن الإمام مالك كان من أهل العراق، هذا أبا أيوب بن تميم السختياني عليه رحمة الله، كان الإمام مالك لا يقبل أحاديث العراق، لأن الإمام مالك كان يرى أن أهل العراق يزيدون في الحديث. قال: حتى رأيت هذا الرجل أبا تميمة أو أبا أيوب بن تميمة واقفا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختلفت أضلاعه من البكاء، وهذا قيل في ترجمته أنه كان إذا رآه الناس ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه من صفات أولياء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله، وهم إذا رؤوا، بمجرد أن ترى وترى النور الذي عليه تذكر الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل من جملة هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصالحين. قال عن أبي قلابة، هذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن النبي صلى الله عليه، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا آخر، وهو باب الوضوء من غير حدث، باب الوضوء ما يتعلق بمسألة تجديد الوضوء، مسألة تجديد الوضوء ولو لم يحدث. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، هذا محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل، قال حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ هاهنا أهمله المهمل، هاهنا عندنا سفيان بن عيينة وعندنا سفيان الثوري. ذكرنا القاعدة، ذكرنا محمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم فضل بن دكين وغيرهما، إذا ذكر سفيان وأهمل ولم يذكر نسبته هكذا سفيان فهو الثوري، مع أن كلاهما يرويان عن ابن عيينة، لكنهما إذا رويا عن ابن عيينة يذكران سفيان بن عيينة. هذه قاعدة، إذا وجدت الفريابي محمد بن يوسف وأبو نعيم فضل بن دكين وغيرهما، هذا من الكبار، قال عن سفيان يقينا الثوري، لأنهما إذا رويا عن ابن عيينة يقولان ابن عيينة. سفيان الثوري هذا أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يجوز للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة وأن يتوضأ بوضوء لكل الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عام الفتح، ويدل على أن الأمر بالوضوء لكل صلاة منسوخ، لكنه يبقى على الاستحباب كما ذكر العلماء. قال الإمام البخاري: حدثنا خالد بن مخلد القطواني صدوق هذا، قال حدثنا سليمان هو ابن بلال، هذا في طبقة شيوخ الإمام البخاري إذا أتى مهملا هو سليمان بن بلال، هذا ثقة إمام. قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني بشير بن يسار ثقة فقيه مدني قال أخبرني سويد بن نعمان هذا صحابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة. في الرواية السابقة التي أوردها الإمام البخاري وقد مرت معنا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. هذا الحديث قد مر معنا. ثم باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، هذا يدل على أن الإمام البخاري يرى أن من الذنوب كبائر وصغائر كما قررنا بالأمس في خطبة الجمعة الماضية، وقلنا أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله نقل على ذلك الإجماع، على أن من الذنوب صغائر ومن الذنوب كبائر، وأن الذنوب ليست على درجة واحدة، أما ما نقل عن بعض السلف بعض الأقوال التي فيها ومفادها أن الذنوب كلها كبائر، وذلك بالنظر إلى من عصيت، لذلك قال بعضهم وهو أظن هلال بن سعد كما نقل ذلك الإمام بن القيم في كتاب الجواب الكافي، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالإمام وقد مرت معنا بالأمس الأدلة على ذلك، على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وقد مر معنا أن معرفة الصغيرة هي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد. قد قلنا من كلام الحافظ ما معنى وليس فيها حد؟ وليس فيها يعني ليس فيها حد خاص، ليس فيها حد خاص يعني فيها وعيد شديد، وإلا ما من ذنب إلا وفيه وعيد، لكن الكبيرة فيها وعيد شديد. ولذلك في حد الكبيرة قال هي التي توعد صاحبها بماذا؟ بوعيد شديد، بلعنة، لعن الله قاطع الرحم، لعن الله السارق، لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى إلى إلى غير ذلك، أو إبعاد، فيها إبعاد أو عدم تكريم، ثلاثة لا يكلمهم الله، أو غضب، أو إلى غير ذلك. فهذا حد الصغيرة وحد الكبيرة. فقال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، ألا يستتر من بوله. الاستتار، الاستتار هو الاستخفاء عن أعين الناس، يقال فلان تستر أو استتر عن أعين الناس، أي ابتعد عن أعين الناس. قال الإمام البخاري حدثنا عثمان هو ابن محمد ابن أبي شيبة، رواه البخاري ومسلم، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي صاحب الكتب الستة، عن منصور ابن المعتمر، هذا منصور ابن المعتمر مر معنا في ترجمته حينما قالت بنت جارته، بنت جارته قالت بعد وفاته، يعني بعد وفاته قالت لأبيها وما كانت تعلم ذلك، قالت يا أبتي ذلك الغصن، ذلك تلكم الشجرة التي كنت أراها على سطح جارنا لا أراها، كانت تراها بالليل، يعني كانت تظن الشجرة على السطح كلما خرجت بالليل إلا وتخيلت تلك الشجرة، قالت لا أراها، كان قد قطعت أمير غير ذلك. فقال لها أبوها ذاك جارنا المنصور بن المعتمر، ذاك المنصور بن المعتمر كان يقوم الليل كله، كان يقوم الليل كله، قال فإنه قد مات بالأمس، فإنه كان قد مات بالأمس. وانظر السلف رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يشغلون نفوسهم في طاعة الله عز وجل. عن منصور من المعتمر، عن مجاهد، هذا عن مجاهد وشيخه مجاهد بن الجبر، هذا مات ساجدا، هذا مات ساجدا، وكان يدعو الله تبارك وتعالى أن يختم له بالحسنى، فختم الله تبارك وتعالى له وأخذ روحه وهو في الصلاة، بل في أعظم وأشرف المواضع وهي حال السجود. عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، الحائط والبستان، بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين أي رجلين يعذبان في قبورهما، في قبورهما. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يتعدى إلى غيره؟ خلاف بين العلماء. اتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب بعض من يعذب في القبور كما في هذا الحديث، وهذا فيه إثبات عذاب القبر وأن من يوضع في قبره يعذب، يعذب في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد يسمع الغير، وقد ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وقد حدثني بعض الثقات أنه سمع جرج سحب بسلسلة، يعني صوت سلسلة غليظة في قبر أحد الناس، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وبعضهم سمع الصياح بعد دفنه سنين عديدة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. يعذبان إثبات أنهما يعذبان، وفي رواية إنهما يعذبان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ها، وما يعذبان في كبير، ما معنى ما يعذبان في كبير؟ اختلفت عبارات أهل العلم، بعضهم قال: وما يعذبان في شيء يشق عليهما. قال ثم قال: بلى، أي هذه الأمور التي عذب عليها هذا الرجل أو الآخر كانت في أمور كبيرة من كبائر الذنوب. كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ. الاستنزاء والاستبراء بمعنى واحد، بمعنى واحد، أي حين البول لا يغسل موضع البول بالماء، أما الاستطار فإنه يقضي حاجته أمام أعين الناس، أعين الناس كالحيوان أكرمكم الله عز وجل. والمصيبة الآن هذه البلية انتشرت عند المسلمين، تجده يوقف السيارة ويقضي حاجته أمام أعين الناس، أمام أعين الناس. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما ما سبب تعذيبه؟ كان لا يستتر عن بوله، يبول أمام أعين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا هذا الأدب الرفيع، كان إذا ذهب المذهب ماذا؟ أبعد. عبد الله بن عمر كان يذهب إلى المغمس نحو ميل، أكثر من يمشي قرابة كيلوين لأجل قضاء حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، القال بين الناس يحدث الفتن، هذا قال فيك كذا، وهذا قال فيك كذا، وهذا قال فيك كذا، يريد أن يحدث الفتنة بين الناس، وهذا ينم عن مرض في القلب، هذا ينم عن مرض في القلب، وهذه من الأمراض القلبية، هذه من الأمراض القلبية التي ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله محل الذنوب التي مرت معنا باعتبار محلها تنقسم إلى قسمين: ما هو ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، هذا ينم على مرض في القلب. قال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فكسرها كسرتين، جريدة فكسرها في كسرتين، فوضعها على كل قبر منهما كسرة، أي قطعة. فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. هل يقال يشرح هذا الآن؟ حينما يدفن الميت يقال السنة أن تؤخذ جريدة وتوضع على قبر الميت، يقال ما الدليل؟ يقال الدليل حديث الذي رواه الإمام البخاري. نقول لا، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، نقول نعم، جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في قصة هذين الرجلين: فإني أحببت بشفاعتي. فيدل على أن هذا الفعل تخفيف العذاب عنهما ليس بسبب كما قرر ذلك غير واحد من العلماء، ليس مرده إلى نداوة الغصنين أو إلى غير ذلك، وإنما تخفيف العذاب إنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل، هذا فيه أورده الإمام البخاري لبيان وجوب الاستنزاه والاستبراء وكذلك الاستطار عند قضاء الحاجة. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.